أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والتحقيق أنه بعد التأمل والتتبع في الكتاب رأينا أن القول بأن الكتاب مجموع من تفسيرين هو الصحيح، ويشهد على ذلك عدة قرائن. كان الكلام في كتاب تفسير القمي الذي يمثل البحث الخامس من الفصل الأول. قلنا إن تفسير القمي فيه أقوال ثلاثة. القول الأول وهو ما نذهب إليه من أن علي بن إبراهيم وإن كان ثقة وقد كتب التفسير، إلا أن النسخة التي وصلت إلينا من التفسير هي نسخة مختلطة وراويها مجهول، وبالتالي لم يصل إلينا الكتاب بطريق معتبر، وبالتالي هذا الكتاب ليس من التوثيقات العامة. القول الثاني ما ذهب إليه السيد الخوي رضوان الله عليه من أن هذا الكتاب يمثل توثيقا من التوثيقات العامة، وقد وصل إلينا بطريق المعتبر، فكل رجل ورد في التفسير فهو ثقة. والقول الثالث وهو ما ذهب إليه الشيخ الداوري من أن هذا الكتاب هو مخلوط بين تفسيرين، بين تفسير علي بن إبراهيم وبين تفسير القمي وبين تفسير أبي الجارود، وبالتالي إذا كان السند قصيرا فهو من تفسير علي بن إبراهيم، وإن كان طويلا فهو من تفسير أبي الجارود. فتفسير القمي نصطلح عليه بالقسم الأول، وتفسير أبي الجارود نصطلح عليه بالقسم الثاني. وليس المراد بالقسم الأول يعني الجزء الأول، لا، القسم الأول يشمل الجزء الأول، والجزء الثاني يعني يشمل الروايات الواردة في تفسير القمي في الجزء الأول والثاني، والقسم الثاني يشمل الروايات الواردة في تفسير أبي الجارود في الجزء الأول والثاني. يبقى الكلام، ما هو الدليل على أن هذا التفسير مخلوط بين تفسيرين؟ الشيخ الداوري حفظه الله يشير إلى عدة قرائن ويذكر ثلاث قرائن. القرينة الأولى وجود واسطة بين علي بن إبراهيم وبين أبي، والحال أن علي بن إبراهيم لا يحتاج إلى واسطة لكي يروي عن أبي، فإن الكليني قد روى ثلث الكافي تقريبا عن علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم قد روى 90% من رواياته عن أبيه مباشرة، إبراهيم بن هاشم من دون واسطة، أو أحيانا لا، أحيانا يذكر شخصان إلى علي بن إبراهيم إلى إبراهيم بن هاشم، فكيف يروي الابن عن والده بواسطتين، فلان عن فلان عن إبراهيم بن هاشم؟ فهذا من أكبر الدلائل على أن في النسخة التي وصلت إلينا بعض المطالب ليست من تفسير علي بن إبراهيم، وإنما هي من تفسير غيره، ما تفسير بالجارود أو غيره. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، هناك الكثير من العذار يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، قال علي بن إبراهيم، مما يعني أن القائل ليس هو، وإنما شخص ينقل قول علي بن إبراهيم. والقرينة الثالثة كثرة النقل عن أحمد بن زياد، وأحمد بن زياد يدور بين شخصين، إما بين أحمد بن محمد بن سعيد الذي هو ابن حقدان، واما هو احمد ابن زياد بن جعفر الهمداني. اما ابن حقدان احمد بن محمد بن سعيد ابن عقدان ابن عقدة هو تلميذ الكليني، واضح ولا؟ والكليني تلميذ علي بن ابراهيم، فيصير ابن عقدة تلميذ تلميذه علي بن ابراهيم شيخ للكليني، والكليني شيخ لابن عقدة الزيدي الذي ألف كتابا في 4000 راوي من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. فإذا ابن عقدة تلميذ الشيخ الكليني الذي هو تلميذ لعلي بن إبراهيم، فابن عقدة تلميذ تلميذه، فكيف علي بن إبراهيم يروي عن تلميذ تلميذه؟ أصلا مو متعارض أن الشيخ يروي عن تلميذه فضلا عن تلميذ تلميذه؟ هذا إذا احتملنا أن المراد من أحمد بن زياد أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقدة، وإن احتملنا أن المراد به أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، واضح ولا؟ هذا أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني هذا من مشايخ الصدوق، واضح ولا؟ فإذا كان هو من مشايخ الصدوق يعني هو في رتبة تلامذة علي بن إبراهيم أو تلامذة تلامذته، واضح ولا؟ لأن الصدوق يروي عن ابن قولوي عن الكافي، واضح ولا؟ يعني الصدوق رتبته متأخرة، خلنا من هذا الكلام الذي ذكرته يحتاج إلى تحقيق، الصدوق مرتبته متأخرة عن من؟ عن الكليني، واضح ولا؟ فإذا كان أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني من مشايخ الصدوق يعني هو لا أقل في رتبة الكليني، والكليني في مرتبة تلامذة علي بن إبراهيم، فيكون هذا ابن جعفر الهمداني من تلامذة في رتبة تلامذة علي بن إبراهيم، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟ النتيجة أنت مسلوبة على أي حال، سواء قلنا أن أحمد بن زياد وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة يصير تلميذ الكليني الذي هو تلميذ لعلي بن إبراهيم فيصير في مرتبة تلميذ تلميذه، فكيف يروي الشيخ عن تلميذ تلميذه؟ وإن قلنا أن المراد أحمد بن زياد هو أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني فهو من مشايخ الصدوق، فهو في رتبة الكليني، فهو في رتبة تلامذة علي بن إبراهيم، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟ هذا القرينة أخرى لا تجيب لي ابن أبي الجارود، ما لا تجيب لي احنا كلامنا في هذا القرينة، نحن نريد أن نقول أن في هذا الكتاب كتاب علي بن إبراهيم شيء ليس لعلي بن إبراهيم، ما نبغى نقول أنه لأبي الجارود، لحظة ما نريد نقول أنه لأبي الجارود، نريد أن نقول أن هناك دعوة أنه مو بس مخلوط بين التفسيرين أو أكثر ذلك، واضح ولا؟ نحن نريد أن نقول في هذا الكتاب ما يدل على أن بعض المضامين نسبة لعلي بن إبراهيم، ما هو الدليل؟ الراوي ينقل عن أحمد بن زياد، وأحمد بن زياد في رتبة تلميذ علي بن إبراهيم أو تلميذ تلميذ علي بن إبراهيم، ومن البعيد أن يروي الشيخ عن تلميذه أو عن تلميذ تلميذه، هذا كلامنا ما في أبو الجارود. لا سلط الضوء على هذا القرين احمد بن زياد او غيره، نقول بان اذا هذا منهم يروون في الكتاب أو بأنه يمكن الكتاب، يعني الآن مختلف رأي الكتاب. نقول أصلاً نسبة الكتاب إلى علي بن إبراهيم ما تصح، زين، وعلى هذا بأن هذا الكتاب ليس لعلي بن إبراهيم وإنما هو مختارات من كتاب علي بن إبراهيم. هذا هو أصل دعوانا، هو هذا. نحن لا ندعي أن هذا نفس كتاب علي بن إبراهيم، نحن ندعي أن أبا الفضل العباس صنع كتاب أورد فيه بعض المطالب من تفسير علي بن إبراهيم وبعض المطالب من تفسير أبي الجارود. لكن احنا كلامنا في هذه النقطة الثالثة نريد أن نشير إلى وجه القرينة، نريد أن نقول هذا الكتاب ليس كله لعلي بن إبراهيم، فيه ما ليس لعلي بن إبراهيم. ما هو الدليل؟ هذا الكتاب ينقل عن رجال متأخرين عن علي بن إبراهيم في رتبة تلامذته، مما يعني أن هذا المضمون ليس لعلي بن إبراهيم. واضح إن شاء الله. والتحقيق أنه بعد التأمل والتتبع في الكتاب رأينا أن القول بأن الكتاب مجموع من تفسيرين هو الصحيح، ويشهد على ذلك عدة قرائن أنه ماذا؟ مجموع من تفسيرين أو أكثر بعد، مو مفصول المسألة بأبي الجارود. راجع هذا البحث في كتاب السبحان الكليات في علم الرجال. القرينة الأولى: واحد، وجود الواسطة بين علي بن إبراهيم وبين أبيه ولا حاجة للواسطة، وقد ذكر في أحد الطرق شخصان إلى إبراهيم بن هاشم، الولد يروى عن أبوه بواسطتين، فلو كان التفسير كله لعلي بن إبراهيم لما احتاج إلى الواسطة. لماذا؟ لأن علي بن إبراهيم قد أدرك أباه، روى 90% من الروايات الكاذبة عن أبيه. اثنين، أنه كثيرا ما يرد هذا التعبير: رجعون إلى تفسير علي بن إبراهيم، أو رواية علي بن إبراهيم، أو قال علي بن إبراهيم. وفي موضع ذكر أن فيه زيادة أحرف لم تكن في رواية علي بن إبراهيم. هذه موارد. موارد أخرى أنقلها إليك، ويمكن تراجع موارد من الرجال، ويمكن تتبع في الكتاب. في مورد آخر، هذا الصفحة 175 من كتاب الشيخ الإيرواني دروس تمهيدية بالقواعد الرجالية، رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم في رواية علي بن إبراهيم، رجع إلى رواية علي بن إبراهيم، رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم. هذا يؤكد أنه ماذا؟ أن شخص ينقل عن كتاب علي بن إبراهيم. وأعرف إن شاء الله. زين، القرينة الثالثة، قال: كثرة النقل عن أحمد بن زياد، وهو إما أن يكون المراد به أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زياد المعروف بابن عقدة، ابن عقدة مو اسم أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، الاشتباه. ابن عقدة اسمه أحمد بن محمد بن سعيد، ولعل هذا خطأ مطبعي أو اشتباه من المفخص، ما أدري، لأنه بعدين لسه راح ينقل أحمد بن محمد بن سعيد. في الصفحة الثانية سيصرح، لاحظ الصفحة الثانية المقابلة، صفحة 275، يقول: نعم، ورد في التفسير في روايتين أو ثلاث بعنوان أحمد بن محمد ابن سعيد بن زياد. شوف، أضاف ابن سعيد مو ابن عبد الرحمن، واضح ولا؟ ابن عقد اسمه أحمد بن محمد ابن سعيد، مو اسمه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، فهذا خطأ مطبعي. طبعا هذا المطلب ما موجود في الطبعة الأولى، والطبعة الأولى أنا راجعت نص العبارة أدق من هذه الطبعة، ألاحظ بعض المواطن التي فيها اشتباهات، وأنا إذا أرجع للطبعة الأولى ما موجودة، فهي من الزيادات الجديدة ينبغي أن تنقح على كل. المهم هي صححها، وهو إما أن يكون المراد به أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بن عقدة، الشيلاني عبد الرحمن بن زياد الشيلاني المعروف بن عقدة، وإما أن يكون المراد به أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني. فإن كان هو الأول منه أحمد بن محمد بن سعيد، أنا الآن بقرأ إليك المطرس ثم رجع إليك لمعجم الرجال في دراسة هذه الشخصيات المحتملة. الآن أريد أقرر مطلب الشيخ ثم أعقب عليه بما في معجم الرجال. فإن كان هو الأول فهو تلميذ الكليني. واضح ولا؟ له إذا عقدة أحمد بن محمد بن سعيد الذي هو تلميذ علي بن إبراهيم الذي هو من هو الكليني. الكليني هذا الكليني هو تلميذ علي بن إبراهيم. فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟ المفروض يقول فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذ تلميذه. هذا الأدق وهذا المطلب عن تلميذ تلميذه وارد في الطبعة الأولى. لاحظ إياي الطبعة الأولى من كتاب أصول علم الرجال بالنظرية والتطبيق صفحة 164-175 آخر صفحة ثلاثة. لاحظ ماذا يقول. كثرة النقل عن أحمد بن محمد. ما ذكر أحمد بن زياد كما في هذه النسخة. هنا ماذا قال؟ كثرة النقل عن أحمد بن زياد. والأدق يقول أحمد بن محمد ما يقول أحمد بن زياد، لأن هذه بن زياد مو معلوم أنه وارد في اسم ابن عقدة. ابن عقدة أحمد بن محمد ابن سعيد ابن عقدة. واضح ولا؟ يمكن حتى لفظ زياد مو وارد في اسم ابن عقدة. هذا هنا أدق الكلام هنا، ولعل مرجع الدقة أن الطبعة الأولى لعلها نص عبارات الشيخ الداوري في الدرس، يعني في الدرس قرره التلميذ. لعله أنا ما أدري، لعله أن الشيخ محمد علي صالح المعلم لعله استخرج نص عبارة الشيخ من الأشرة تقررها وكتبها، لذلك أدق العبارة. بينما هذه النسخة الجديدة في مجلدين فيها تصحيح وفيها إضافات في غير مجلس الدرس. لاحظ ثلاثة كثرة النقل عن أحمد بن محمد، وهذا أدقنا أن تكون محمد بن سعيد، وهو بحسب الظاهر المعروف بابن عقدة الراوي عن الكليني، مع أن الكليني يروي عن علي بن إبراهيم. ولاحظ من كلام أدق الذي هو تلميذ، الذي هو تلميذ قال واحد يفهم أن أحمد بن زياد هو تلميذ. واضح ولا؟ هنا قال مع أن الكليني الراوي عن الكليني، مع أن الكليني يروي عن علي بن إبراهيم، فكيف يروي عن علي بن إبراهيم عن تلميذ تلميذه؟ كلام صريح واضح. هني العبارة مهمة، لاحظ العبارة ماذا قال؟ فإن كان هو الأول فهو تلميذ الكليني الذي هو تلميذ علي بن إبراهيم. قد واحد يقول الذي هو، هو يعني الأول أحمد بن زياد، بقرينة قوله فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟ واضح ولا؟ يعني كيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه، يعني عن تلميذ الكليني أو عن تلميذه يعني نفس الكليني؟ العبارة مهمة، المهم المطلب واضح. فإن كان هو الأول يعني أحمد بن محمد ابن سعيد مو ابن زياد بن عبد الرحمن بن زياد، فهو تلميذ الكليني الذي هو هذا الكليني تلميذ لعلي بن إبراهيم. فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه، يعني عن تلميذ الكليني، يعني عن تلميذ تلميذه؟ واضح العبارة. هذا بس المطلب الموجود في النسخة الأولى، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذ تلميذه فقط، ما جاء بالاحتمال الثاني اللي هو منه ابن جعفر الهمداني. في النسخة الأولى ما موجود. قال في النسخة الأولى صفحة 165، وهناك قرائن أخرى يستفاد منها أن الكتاب مجموع من تفسيره وفيما ذكر ما كفاية. وهنا يتجه السؤال عن كيفية التمييز بين التفسيرين. هذه المقطف تأتي واضح إن شاء الله. زين، لاحظوا وياي. وإن كان هو الثاني يعني أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني فهو من تلاميذ علي بن إبراهيم لا شيخه، هذا الهمداني تلميذ علي بن إبراهيم وليس شيخ لعلي بن إبراهيم، وقد روى عنه الصدوق وتربى عليه، فكيف يروي وقد روى عنه الصدوق؟ يعني وقد روى الصدوق عن منه؟ عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، فهو من مشايخ الصدوق، والصدوق تربى عليه. هناك مسحب يأتي هل تربى الصدوق يدل على الوثاقة أو لا؟ الشيخ الداوري يذهب إلى أن ترحم الصدوق لا يفيد الوثاقة، لكن ترضيه يفيد الوثاقة، وهذا فيه كلام. فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟ علي بن إبراهيم كيف يروي عن تلميذه أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني؟ وقد اختلفت النسخ في ضبط الاسم، فجاء تارة بعنوان أحمد بن زياد، وتارة بعنوان أحمد بن علي بن زياد، وتارة بعنوان أحمد بن محمد بن زياد، والصحيح هو الأول يعني أحمد بن زياد، وهو الوارث للتفسير. طب هنا يقول اختلفت النسخ، كيف يقول وهو الوارث للتفسير؟ نسخ التفسير مختلفة. وقد نبدع على ذلك السيد الأستاذ قدس سره في المعجم. نعم ورد في التفسير في روايتين، وأبحث الكلام حوله، هو يستوجب أن المراد منه أحمد بن زياد، لا أحمد بن علي بن زياد، وليس أحمد بن محمد بن زياد، ويستوجب أنه ورد في التفسير هكذا. نعم ورد في التفسير في روايتين أو ثلاث بعنوان أحمد بن محمد بن سعيد بن زياد، وهي محل تأمل. لماذا هي محل تأمل؟ لأنه إذا قلنا أحمد بن محمد بن سعيد يعني أن الراوي للعقدة، فصير واسطتين، يعني علي بن إبراهيم من يروي عنه؟ الكليني. والكليني من يروي عنه؟ ابن عقدة. كيف علي بن إبراهيم يروي عن ابن عقدة؟ واضح شنو وجه التأمل؟ لأن وجه التأمل هنا أن علي بن إبراهيم يروي عن تلميذ تلميذه، يروي عن ابن عقدة الذي هو تلميذ لتلميذه الكليني، بخلاف الأول التأمل أقل. ما هو التأمل أقل؟ أنه يروي عن تلميذه الهمداني، ويروي عن الهمداني استبعدنا، مو بعد يروي عن تلميذ تلميذه. وعلى أي تقديرين قلنا أنه أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أو أحمد بن زياد ابن جعفر الهمداني، فلا يمكن أن يروي علي بن إبراهيم عن أحمد بن زياد، قلنا هو ابن عقدة أو الهمداني. الأمر الذي يدل على أن التفسير كله ليس لعلي بن إبراهيم، وهناك قرائن أخرى يستفاد منها أن الكتاب مجموع من تفسيرين، وفيما ذكرناه كفاية، وحينئذ يتجه السؤال عن كيفية التمييز بين التفسيرين. قبل أن نذكر هذا التمييز نريد أن نتطرق إلى هؤلاء الرجال الواردين في معجم الرجال، واختصارا أنقلها من كتاب المفيد من معجم رجال الحديث الشيخ محمد الجواهري، صفحة 42 وصفحة 43. إذا أنت إذا ترجمة أحمد بن زياد، نقص الحرفية على ما ذكره هنا، أحمد بن زياد، أحمد بن زياد تحت رقم 867 يقول أحمد بن زياد بن أحمد بن زياد رقم 866، يذكر اسمه أحمد بن محمد بن زياد، يقول روى عن علي بن الحسين عليه السلام، وروى عنه محمد بن أبي عمير، ذكره الكشي مجهود. لماذا لا نحمل أحمد بن محمد بن زياد على هذا الشخص؟ أحمد بن محمد بن زياد هو يروي عن الإمام السجاد، يعني هو من أصحاب السجاد والباقر، ورحونا. لكن إذا حملنا على هذا الرجل تكون هناك فاصلة بين علي بن إبراهيم وبين هذا الرجل، لأن علي بن إبراهيم من الرجال العسكري والهادي سلام الله عليهما، وكيف يروي مباشرة عن رجل من أصحاب السجاد؟ لا يمكن. الثاني رقم 867 أحمد بن محمد بن زياد بن جعفر الهمداني، هذا الذي ذكرناه من مشايخ الصدوق، ذكره في المنشأة وفي بعض النسخ أحمد بن زياد، وعلى تقدير الصفحة الأولى فهو أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني من الثقة. زين خمنتي إلى ابن عقدة، هذا ابن عقدة ماذا قال؟ قال أحمد بن محمد بن سعيد في نفس الصفحة 42 المعروف بابن عقدة، من مشايخ الكليني، أمره في الثقة والجلالة أشهر من أن يذكر، طبعا هو زيدي له تصانيف كثيرة. واضح ولا؟ يقول وقع في أثناء جملة من الروايات بعنوان أحمد بن محمد بن سعيد بن عقبة، لاحظ ما فيها زياد، وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقبة ما فيها عبد الرحمن، وبإضافة الحاصل وبإضافة أبي عباس وبإضافة الهمداني، وبعنوان أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي وأحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، وبإضافة مولى بني هاشم ما فيها عبد الرحمن. لا لا شوف ابن واحد احمد بن محمد بن عبد الرحمن لكن غير ابن مقدس احمد بن محمد بن عبد الرحمن 876 صفحة 43 احمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي المكري الحاكم من مشايخ الصدوق ورد في معاني الاخبار مجهول. وحتى لو حملناه على هذا الرجل يتم كلام الشيخ الداوري لان من مشايخ الصدوق يعني في رتبة تلامذة علي بن ابراهيم فكيف يروي عنه؟ واضح ان شاء الله. اما الضابطة فقد بيناها يا مولانا. ما هي الضابطة؟ قلنا بالنسبة الى الضابطة انه السند القصير لعلي بن ابراهيم والطويل لغير علي بن ابراهيم. خب اذا كان طويل مو بالضرورة يكون سند، مو بالضرورة يكون من تفسير ابن الجارود، ربما من غير تفسير ابن الجارود. من وين تحرز انه في خصوص التفسير؟ ربما هناك شيء ثالث. واضحة ولا؟ نحن قلنا مخلوط من التفسيرين من خلال الاستظهار لا من خلال تصريح عن الفضل العباس. واضحة ولا؟ وربما يستظهر ان هناك من كتب اخرى. على كل والجواب ان ذلك يعني كيفية التمييز بين التفسيرين يمكن بملاحظة السند. فإن ورد حدثنا او اخبرنا وكان السند طويلا فهو من الجامع. من هو الجامع؟ ابو الفضل العباس. اصلا مو معلوم انه من الجامع. شخص قال حدثني ابو الفضل العباس. وين ورد فيه حدثني ابي او كان السند قصيرا فهو من تفسير علي بن ابراهيم يروي عن ابي. وقد اشرنا فيما ذكرنا من القرائن الى ما ينصح بالتمييز بينهما. مثل اي قرينه؟ القرينه الثالثه اذا روى عن احمد بن محمد فهذا معناته ليس من تفسير علي بن ابراهيم. بعد القرينة الثانية رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم فهذا قرينة على أنه من تفسير علي بن إبراهيم. بعد القرينة الأولى الواسطة بين علي بن إبراهيم وأبيه معناته هذا ليس من تفسير القمة، من تفسير غيره. واضح. وخلاصة القول إن الموارد التي نتيقن منها أنها من تفسير علي بن إبراهيم هي المخصوصة بالشهادة وعلى ضوئها يحكم بوثاقة رجال إسناد الروايات وما عداها غير محمول للتوثيق. واما ما ذهب اليه السيد الاستاذ او هذا فيه كلام يا شيخنا الاستاذ انت بنفسك وزيك صفحه 273 اخر فقر ماذا يقول؟ ثم ان الجامع للتفسير غير مذكور في كتب الرجال مهمل اصلا ما ذكروه. نعم ذكر انه من تلاميذ علي بن ابراهيم كما جاء في مقدمه محقق كتاب التفسير. فإذا هو مجهول، إذا مجهول كيف تعتمد على هذا الفرض؟ وأما ما ذهب إليه السيد الأستاذ تبعاً لصاحب الوسائل من أن التفسير كله لعلي بن إبراهيم وأن الطريق إليه ثابت، يعني وأن الطريق إلى علي بن إبراهيم ثابت كيف؟ لأن صاحب الوسائل طريقه صحيح إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي طريقه صحيح إلى أين؟ إلى علي بن إبراهيم، فيكون التفسير ثابت طريق الشيخ صاحب الوسائل الحر العاملي الى علي بن ابراهيم الصحيح. ففيه ما ذكرنا انفا من ان الرجوع الى الكتاب والتامل في القرائن يفضيان الى القناعه التامه بان الكتاب مؤلف من تفسيرين لا انه تفسير واحد لفصل واحد. يعني يا مولانا طريق صاحب الوسائل الى عنوان الكتاب لا الى المعنون. اذا رجعنا الى المعنون المضمون نشوفه مخلوق. ومو معلوم ان صاحب الوسائل وصلته غير النسخه التي وصلت اليها. وبناء على ما استنتجنا فالكتاب ينقسم الى قسمين. الاول القسم الخاص بعلي بن ابراهيم وهو المشهور للشهاده ويحكم بوثاقه رجال ابنائه عند توفر الشروط الثلاثه التي تضمنتها الشهاده. الثاني القسم الثاني الخاص بابي الجارود وهو الذي اضافه ابو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزه بن الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه المؤلف بين التفسيرين ولا تشمله الشهاده بالتوثيق. هذا القسم الخاص بابي الجارود لا تشمله الشهاده بالتوثيق. شيخنا الاستاذ لماذا تذكر عجر رواه القسم الثاني؟ يقول من يبني على اعتبار كلا قسمي التفسير مثل السيد القوي صعب بالاستخراج. ولذلك استخرج رواه القسم الاول ورواه القسم الثاني. يقول وللتسهيل على من يرى ذلك، يعني من يرى وثاق جميع الرجال الواردين في أسانيد القمي في كلا القسمين. نذكر أسماء الرواة الواردين في كل من القسمين، القسم الأول والثاني. ونحن هنا القسم الأول، يعني من يرى مثل الشيخ الداوري، وأما على الآن لا يهم لا القسم الأول ولا الثاني، وإنما نذكر أسماء رواة القسم الثاني مع أنه لا يعنينا القسم الثاني، لا يعني الشيخ الداوري، لأنه هو التفسير للجارو مراعاة الأصول لأجله، يعني من أجل مراعاة. يقول وإنما نذكر أسماء رواة القسم الثاني مع أنه لا يعنينا من أجل مراعاة من يرى أن التفسير كله لعلي بن إبراهيم هو السيد الخوي. واضح. وسنشير إلى موضع واحد من التفسيرين لكل راوي من الرواة كلا القسمين. الموضع الواحد لأن هنا الآن بيذكر القسم الأول ثم يذكر القسم الثاني، يعني في مكان واحد، وهو الآن هذه نهاية البحث. سنشير إلى رواة القسم الأول ورواة القسم الثاني، العبارة أصلا ركيكة. وسنشير إلى موضع واحد، يعني وسنشير في مكان واحد لكل راوي من الرواة كلا القسمين. هذه العبارة جديدة في هذا الجزء المجلد، أما في الطبعة الأولى المجلد الأول ما موجودة العبارة، واضح ولا؟ في المجلد الأول أصلا هذه العبارة لم تر، واضح إن شاء الله. في العبارة الأولى وين موجود؟ أنا أقرأها إليك، موجود هذا. وتسهيلا على من يرى ذلك نذكر أسماء كل من القسمين. بس ها أصلا العبارة الأولى صفحة 165 أوله، وبناء على من تنتجناه في الكتاب القسم إلى قسم، ما يرجع إلى علي بن إبراهيم وهو المشهور للتوحيد، وما يرجع إلى الجامع ولا تشمله الشهادة. وتسهيلا على من يرى ذلك نذكر أسماء كل من القسم ويشرح القسم الأول. زين، القسم الأول وهم الرواة الذين تشملهم ثابت علي بن إبراهيم ويحكم بوثاقتهم. واحد أبان، اثنين أبان بن عثمان الأحمر، ومو معناه التعدد، ممكن شخص هذا أبان هو أبان بن عثمان، ويحتمل لا أنه أبان بن تغلو، أبان بن عثمان أحد أصحاب الإجماع. رواة القسم الأول كم واحد يذكر فيه؟ يذكر يا مولانا في القسم الأول كم شخص؟ يذكر 287 شخص، يعني الشيخ الداوري يوثق 287 خلنا نعبر بشكل أدق عنوان، مو نقول شخص لأنه يمكن يكون تعدد، 287 عنوان. القسم الثاني صفحة 292 وهم الرواة الذين لا تشملهم شهادة علي بن إبراهيم على ما حققناه، وإنما نذكرهم تسهيلا لمن يرى أن التفسير كله لعلي بن إبراهيم، أو يتبع من يرى ذلك مثل السيد الخوي. إذا تتبع السيد الخوي، واحد أبان، اثنين أبان بن تغلب إلى آخره، لكن هذا الأسامي وردت هنا في القسم الثاني. يذكر كم عنوان؟ يذكر يا مولانا تصل الى صفحة، ما شاء الله طوينا اليوم، الى 317. يذكر 438 عنوان، 438 عنوان الهمداني. هذا كلهم بناء على رأي السيد الخوي وثقوه، بناء على كلام الشيخ الداوري لا يوثقون، بناء على ما نرى لا القسم الأول ولا القسم الثاني. صفحة 318 تنبيه، هذا التنبيه القاسم. ولا يخفى أن شهادة علي بن إبراهيم في تفسيره على وثاقة الرواة تختص بمن كان شيعيا إماميا أو غير إمامي من استظهار مشايخنا وثقاتنا، ولا تشمل غيره ممن وقع في إسناد الكتاب إذا كان عاميا، كالسكوني وابن جريح ومقاتل بن سليمان ويحيى بن عكسة وامثاله، ومحيى بن عكسة على بعض القضاة الله خلى المنتصر يختبر الامام الجواد، والامام الجواد سأل مسألة الحج بيعام، كلهم ذي الامن العامة، وذلك بمقتضى قوله ورواه مشايخنا وثقاتنا، ولا فرق في ذلك بين كلا القسمين. المفروض يقول ولا فرق في ذلك بين، ليش يقول بين كلا القسمين؟ ما في داعي يقول ولا فرق بين كلا القسمين، لأن تفسير ابن جارود لا تشمل هذه الشهادة، هذه الشهادة ثقاتنا واردة في خصوص تفسير القمي وليست في تفسير أبي الجارود على حد دعواك أنك أنا الأستاذ، فلماذا تقول ولا بقى في ذلك يعني اعتبار أن يكون فيه غير إمام في القسمة؟ لا يا أخي ولا يا مولانا، المدار على هذه الشهادة في خروج تفسير القمرين، واضح ولا؟ وأما تفسير أبي الجارود هذا خارج عن محل الكلام. طبعا لماذا هو ذكر هنا التنبيه مع أنه قد تقدم هنا إيراد التنبيه في محله؟ لماذا؟ لأنه ذكر الأسماء وسردهم. أنت يمكن أن تتجوز اسم واحد وتقول خلاص ثقة، وثق علي بن إبراهيم. شيخ الدوري يقول تأمل يا مولانا، أنا استخرجت لك هؤلاء الواردين في تفسير القمي، وأنت ذهب وتتبع في مذهبهم، هل هو شيعي أو لا؟ إذا شيعي تشمل الشهادة، غير شيعي ما تشمل الشهادة. ولذلك نبدأ، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أين؟ هذا تمام الكلام في البحث الخامس في تفسير القمي. البحث السادس في كتاب كامل الزيارات لجعفر بن محمد ابن قولوي. هذا الكتاب جدا هام، وقبل ان نخوض في صلب الحيثيات التي ذكرها الشيخ الداوري في هذا البحث، البحث السادس، لا باس ان نذكر الاقوال في المساله، الاقوال المتصوره في المساله. كتاب كامل الزياره لجعفر بن محمد بن قولوي احد الثقات الاجلاء الكبار، وهو مدفون في قم قبر الدليونه، حرم السيده المعصومه، عندنا مقبره شيخان بعد مقبره شيخان، تقريبا هو مقبره شيخان تصير ماذا؟ تصير تقريبا مقابل طاسات صلاه، واضح ولا؟ له والد الشيخ الصدوق اللي هو مجمع الذهب، هذا وراء قبر الشيخ الصدوق. ولا هذا الوقفيه مو لجعفر بن محمد بن قولوي، هذا الوقفيه لوالد الصدوق، والد الصدوق علي بن باباوي موجود وراء مجمع الذهب، مقابل مجمع الذهب تقريبا، مجمع الذهب في جبال الشارع، مقابل يعني بعد ما اجي مقبره الشيخان، اجي مقبره صغيره، اول شهداء الثوره الله يرحمهم، اول الشهداء اللي استشهدوا في قم دفنوهم هناك. تروح مكتوب جعفر بن قولوي، ثم بعد ذلك لما ضاقت المساحه نقلوهم الى مقبره الشيخان، ثم لما ضاقت المساحه نقلوهم الى مقبره خاصه جلزار الشهداء، جلزار علي بن جعفر. واضح. هذا الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولوي له كتاب اسمه كامل الزيارات، زيارة عن الأئمة عليهم السلام. في هذا الكتاب ذكر مقدمة ديباجة، قال في هذه الديباجة يقول ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم، يعني عن غير الأئمة، إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم، أو إذ كان فيما روينا عنهم كفاية عن حديث غيرهم. واضح ولا؟ يعني يكفي ما روينا عن الأئمة. ثم يقول وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى، يعني في الزيارة، ولا في غيره، في غير الزيارة، يعني نحن لا نحيط بجميع ما روي عن الأئمة، نحيط بماذا؟ بما وقع لنا من جهة الثقة. يقول لكن ما وقع لنا من جهة الثقة من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. تقريب الاستدلال هنا، قال لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، ما وقع لنا يعني هناك اتصال في السند، من جهة الثقات من أصحابنا يعني شيعي، واضح ولا؟ وقال روينا عنهم صلوات الله عليهم، لا بد من اعتبار السند الى العلم، يعني الشروط الثلاثة التي اخذنا في تفسير القمي لا بد ان تتوفر هنا. قال ولا اخذت فيه حديثا روي عن الشذاك. عموما الاقوال ثلاثة، ومن اللطيف الغريب العجيب ان السيد الغوري رضوان الله عليه قد قال بالاقوال الثلاثة. القول الاول هو القول الاقدم للسيد الغوري، وقد نقله عنه السيد الخلخالي في كتاب فقه الشيعة، وهو رأي السيد السيستاني كما يظهر من قاعدة لا ضرار، وهو ان هذه الشهادة اصلا لا تفيد التوثيق. فابن قولوه ليس بصدد توثيق جميع الشعائر، هذا هو القول الاول ان هذه العبارة لا تفيد التوثيق، وبالتالي هذا تفسير كامل الزيارات لا يعد من التوثيقات العامة، وهذا الرأي هو الذي لم يلده انه اصلا لا يفيد. هذا القول الأقدم للسيد القوي، قد شرحنا مفصلا في شرح كتاب الشيخ الإيرواني حفظه الله. القول الثاني هو القول الثاني للسيد القوي، القول القديم، وهو اعتبار كتاب كامل الزيارة من التوثيقات العامة، وأن كل رجل ورد في كامل الزيارة فهو ثقة، وهذا التوثيق كما يشمل المشايخ المباشرين لابن قولوي يشمل غير المباشرين. هذا هو القول الثاني الذي مضى عليه السيد الخوئي الى قبيل اواخر حياته الشريفة. القول الثالث وهو القول الحديث للسيد الخوئي الذي عدل اليه في اواخر ايامه، فقال ان شهادة ابن قولوي تشمل خصوص مشايخه المباشرين ولا تشمل بقية الرواة. طبعا الثمرة شنو؟ بحسب مدعي ان شاء الله من نتناول في الدرس القادم ان شاء الله نفس كلام السيد الخوي ونص الاستدراك كلها الى مره للحسن. اليوم فقط سرد للاقوال، واضح او لا؟ فرايه الاخير على ما نجد إليه أنه يرى توثيق خصوص المشايخ المباشرين. المشايخ المباشرين يصيرون 31 رجل أو 33 رجل، شيخ الداولي ذكرهم 31 شيخ لابن قولوي. أما بناء على أن التوثيق لا لجميع من ورد اسمه في الكتاب يصير أكثر، واضح ولا؟ يصير أكثر من 31 شيخ، وإنما يصيرون يصير تقريبا 388 راوي على ما قيل. ينقل الشيخ الإيرواني صفحة 176 من كتابه. إذن ثلاثة أقوال، القول الأول هو القول الأقدم للسيد الخوئي، ونقل عنه منه في فقه الشيعة الجزء الثالث صفحة 27، وبناء على ما نوثق ولا واحد. وايضا يفهم من هذا من كلام السيد السيستاني في قاعدة لا ضرر صفحة 21. والقول الثاني هو القول القديم للسيد الخوي، وساقت جميع الرجال الواردين في اثناء كامل الزيارة، يعني نوثق 388 راوي. والقول الثالث انه توثيق خصوص المشايخ المباشرين يصير توثيق 31 راوي. واضح ان شاء الله؟ ملتفتين الى هذا المطلب؟ جيد. نقرا على لا باس في كلام الشيخ الايرواني صفحه 176 حاشيه رقم 3، يقول ونلفت النظر الى ان السيد القوري قدس سره كان في بدايه امره لا يعتقد بوثاقه رجال كامل الزياره حتى المباشرين منهم، كما يشير لذلك في فقه الشيعه في الاسال صفحه 27. وبعد ذلك وفي الفترة التي كنا نحضر عليه، الشيخ الإيراني كان يحضر عنده، نحضر عليه فيها صار يعتقد بوثاقة الجميع حتى غير المباشرين منهم، من شأن المباشرين وغير المباشرين. ثم في أخريات حياته اختار التفصيل وخصص التوثيق بخصوص المباشرين. واضح. ويقول صفحة 177 الشيخ الإيراني، بل قد يقال بإمكان التلقي وإنكار توثيق مشايخه المباشرين أيضا والقائل هو السيد السيستاني لا مظله يقع عدد الأبر الصفاء 21. واضح أو لا؟ يقول إذ يحتمل أن يكون المقصود من العبارة أننا لا نحس بجميع الروايات ولكن ننقل الروايات التي سجلها خصوص من لهم خبروية للحديث ويعدون من نقاده، وعلى هذا يكون مراده من التقاط الإشارة إلى ذلك أي إلى نقاد الحديث، ولا يريد أن يقول أني أسجل الروايات التي وردت من شيخ الثقات، بل يريد أن يقول أنا أسجلها من نقاد الحديث. على كل حال تتأملون في هذا المطلب في رجال الداور، في رجال الإيرواني، وفي رجال الشيخ السبحاني، كليات في علم الرجال فقد أجاد وأفاد في هذا المطلب. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن هذا المطلب ونأتي بعبارة الشيخ ميرزا غلام رضا الفانياتي مشايخ الثقات. البحث السادس في كتاب كامل الزيارات يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.